يوسف ما لك لا تأمن ناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إن وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة فلما ذهبوا به وأجمعوا

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أكثر الناس لا يعلمون ولم أشده وآتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك وقالت هيت لك قال معاذ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيدا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولو قد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهل